المحفوظ الشحات من خط مرور قائد الوزاعة لتلفزيون تطبيق مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة. فالآن يتفضل المشكورة. وهو الخلاق العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة نحل الله شكرا الله يبارك فيه ان شاء الله وضرب لنا مثلا محمود ما يجيش بكل قدر ناس تلبس هدومها وجايه لسه من البيوت ناس تلبس هدومها وجايه من البيوت مش هتضحك على الخالي دي والله والله يا شيخ محمود كمان مره حلفت لو ادعيت على الناس دي وتحد منهم خرج مغبون انت حر لا عايزين ما تخلى من اسرع كلمه اقرا براحتك خالص ما حد قال لك حاجه الله يكرمك حاج صبح ايوه كده حاج صبح حاج صبح الله عليك يا حاج صبح عايزين بدعم الحبيب عشان حلفنا بابوه صح عشان حلفنا بابوه والله صح عشان عيالي يا بابوه متعودين على ايده الذي جعل لكم ضرب لنا مثلا الله يخليك أوليس الذي خلق السماوات والأرض النبي يا شيخ محمود الله يكرمك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله Come on. إنما بسم الله الرحمن الرحيم بس